Book 2 3 ثلاثة ثلاثة Faire connaissance التعارف التعارف Salut مرحبا مرحبا Bonjour مرحبا مرحبا Comment ça va كيف حالك كيف حالك Venez-vous d'Europe هل انت من اوروبا هل انت من اوروبا Venez-vous d'Amérique هل انت من امريكا هل انت من امريكا Venez-vous d'Asie? هل أنت من آسيا؟ هل أنت من آسيا؟ Dans quel hôtel séjournez-vous? في أي فندق تقيم؟ في أي فندق تقيم؟ Depuis quand êtes-vous ici? منذ متى وأنت هنا؟ منذ متى وأنت هنا؟ Jusqu'à quand restez-vous? كم ستبقى هنا؟ كم ستبقى هنا؟ Est-ce que vous vous plaisez ici? هل يعجبك هنا؟ هل يعجبك هنا؟ Êtes-vous en vacances ici? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ N'hésitez pas à venir me voir. يجب أن تزوروني. يجب أن تزوروني. Voici mon adresse. هذا هو عنواني. هذا هو عنواني. Pourrions-nous nous voir demain? هل سنرى بعضنا غدا؟ هل سنرى بعضنا غدا؟ Je suis désolée, mais j'ai déjà quelque chose de prévu. يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. يؤسفني. لقد أصبحت مرتبطا بشيء. Salut. إلى اللقاء. إلى اللقاء. Au revoir. أراكم قريبا. أراكم قريبا. À bientôt. إلى اللقاء قريبا. إلى اللقاء قريبا.